بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. طيب، اليوم سنأخذ المسألة الثانية، العملة الرقمية المسمى بالبيتكوين وإخواتها. العملة الرقمية المسمى بالبيتكوين وأخواتها، أخواتها عملات أخرى لها مسميات مثلها. هذه العملة ما تتداولها بيده، كلها عبارة عن أرقام على الحاسوب، كلها عبارة عن أرقام على الحاسوب، وهي عملة مشفرة، وهي عملة مشفرة لا يستطيع أحد اختراقها. وهذه العملة بدأ تتوسع في الآونة الأخيرة، وبدأ ظهورها في بداية التسعينات، لكن كانت راكدة حتى اشتعل سوقها في 2012 هكذا أو 13، حتى بلغت إجمالي الاستعمال في 2017 20 ضعفا، استعماله 20 ضعفا، يعني كثر الناس حولها، يتم البيع والشراء عبرها، يتم التبادل كلها بأرقام. يعني هذه العملة استخدمت في بعض الدول كاليابان والسويد، لا سيما اليابان والسويد الآن هي الأكثر الدول المستعملة لهذه العمل الرقمية المسمى بالبي تكوين. والسبب في هذا أن طباعة الأوراق النقدية وهكذا يحتاج إلى جهد كبير وإلى وقت كبير، فهم اختصروا واستعملوا هذه المال. يعني الآن تأتي إلى شخص تريد تشتري منه شيء، فتحول الحساب عبر الحاسوب إلى رصيده في البنك، كلها بأرقام، هذا الرقم يحوي كذا كذا مبلغا، هذا الرقم يحوي كذا كذا مبلغا. طيب، هو يقابل الدولار بالصرف، لكن هي عملة جنونية كما قال بعض العلماء، مرة ترتفع ومرة تنزل، مرة ترتفع ومرة تنزل. طيب، ما حكم الدين في هذه العملة الرقمية؟ اختلف العلماء المعاصرون في هذه العملة الرقمية، ايش حكمها؟ هل هي حلال تداولها او ليس بحلال؟ منهم من قال لا يجوز تداولها لانها ليس لها غطاء، مثل عمل المزورة، ما هو غطاؤها؟ هل لها غطاء في مؤسسة النقد الدولي، يعني مغطاة بالذهب والفضة او بالدولارات او بالجنيه الاسترليني او باليورو؟ هل هي مغطاة؟ قالوا ليست مغطاة. إذن إن كانت ليست مغطاة معناه أنه لا يجوز التعامل بها كالعمل المزورة. العملة المزورة لا يجوز التعامل بها، حرام. لماذا؟ لأنها ليست مغطاة، إنما طبيعتها كذا وليس لها غطاء في طباعتها. القول الثاني قالوا يجوز، مثلها مثل العملات الورقية، مثلها مثل العملات الورقية، فقالوا أنه جائز التعامل بها وحكمها حكم العملات الورقية، لا يختلف في ذلك شيء إذا كان الدول تتعامل فيه. القول الثالث أتوا بتفصيل، قالوا إن كانت هذه العملة مغطاة ولها اعتماد في النقد الدولي، معتمدة من قبل النقد الدولي، تعرفون النقد الدولي، يعني النقد الدولي يجعل لك من عملتك قيمة، يقول الريال اليمني يقابل الدولار بكذا وكذا، فهل يقول بالعملة الرقمية التي تكون هذه هل هي تقابل الدولار؟ إن كانت معتمدة بقطاع أو مؤسسة النقد الدولي فحكمها حكم العملات الورقية، وإن كانت ليست مغطاة أو لا يعلن غطاؤها أيضا لا يعلم قيمتها، ولا اعتماد النقد مؤسسة النقد الدولي، فلا يجوز التعامل بها، فهي فيها شبهة، فهي فيها شبهة. وأنا أنصح إخواننا أنهم يجتنبوا بالتعامل معها. لماذا؟ حدثت منها مفاسد. يعني اليوم صرف الون بتكوين مثلا $3، غدا بـ20، هكذا ترتفع ارتفاع جنوني، وقد تنزل إلى $0.5. قال بعض العلماء مثلها مثل القمار، هذه العملة الورقية مثلها مثل القمار، يعني إما تدخل أنت خاسر وإما تخرج منها. هم يقولون هذه خطة للجيرة الرابعة والخامس حتى يكون الأمر كله اكتروني اكتروني، ما يستعملون هذه الأوراق النقدية، لكن عليها شبه، ارتفاع جنوني، سقوط جنوني. فالأولى ترك التعامل مع هذه العملات الرقمية من باب الشبهة. فأنت إذا أردت أن تتعامل تأكد هل معتمدة من قبل مؤسسة النقد الدولي؟ إن كانت معتمدة من قبل مؤسسة النقد الدولي بكم تقابل الدولار؟ لأن الدولار هو يعتبر العملة السائدة الدولية، بكم حتى تعرف؟ ما تشتري العملة الواحدة بكذا كذا وأنت لا تدري كم مقابلة. ثانيا أيضا مغطاة، هل لها غطاء؟ يعني لو سقطت هذه العملة تسقط أموالي، أم أن هناك غطاء أستطيع أن أطالب به؟ فيجب عليك أن تتحرى مثل هذه الأمور. واضح؟ نعم. حكم البيع عبر الأنترنت، الآن تطور العلم الحديث وأصبح الناس يبيعون عبر الأنترنت، يعني لا بدل أن يقطع مسافات شاسعة إلى بعض المدن أو القرى أو البلدان لشراء بعض البضائع، فيقوم بعملية بيع وشراء عبر الحاسوب، عبر الشبكة العنكبوتية، عبر الشبكة العنكبوتية. هذا البيع من أهل العلم من منع وهم قلة، والأكثرون على الجواز وهو الصحيح، لكن بشروط. الأكثرون على أنه جائز لكن بشروط. الشرط الأول أن تكون السلعة المتداولة من المباحات، يعني ليست من المحرمات، ليست من المحرمات. طبعا هذه مسألة البيع والشراء عبر الأنترنت ليست الشبكة التسويقية الهرمية، لا، الشبكة التسويقية الهرمية سيأتي معنا مسألتها. هذا بيع وشراء، أنا عندي بضاعة أعرضها عبر الأنترنت، بضاعة إما عسل أو ملابس أو أحذية أو دفاتر أقلام أو أي شيء، أعرضها عبر الأنترنت في صفحة في موقع من المواقع يكون خاص بهذا الرجل أو بمن أحب أن يتاجر في ذلك. فقلنا يجوز بشروط، الشرط الأول أن تكون من المباحات، الشرط الثاني أن تكون أنت حائزا عليها، يعني مالك لها، يعني ليست في مكان ثاني وأنت تعمل عملية عرض. واضح الآن؟ تكون مالك لها، أي معك في حوزتك، في دكانك، في بقالتك، في معرضك. إذا كان في معرض آخر وأنت لا تملكها، بين للزبائن، قل أنا لا أملكها لكن أنا أعرضها لك، أنا أعرضها لك، هل تشتري شراءها كذا وعمولتي كذا؟ يجب عليك أن تبين. أما وأنك تتعامل معه ببيع وشراء وأنت لم تحوزها، هذا حرام، لا يجوز، لأن بعت سلعة ليست في ضمانك وليست مقبوضة عندك، فالواجب عليك أن تبين للمشتري. ثالثا، الشرط الثالث أن تكون السلعة مما يجوز بيعها نسيئة، خرج بذلك الذهب والفضة والأوراق النقدية، لا يجوز. لماذا؟ لأن ستتأخر المقابضة وسيتأخر الحلول في قبض المال والبضاعة، ومعروف عندنا أن الربا محرم، ومن أقسام الربا إيش؟ ربا النسيئة، فهذا يعتبر ربا نسيئة، لأنه فيه تأخير لمسألة قبض المال ومسألة قبض البضاعة ومسألة قبض البضاعة. واضح؟ فهذه ثلاث الشروط. إن تمت وقع البيع عبر الانترنت، وقع البيع عبر الانترنت. نعم. المسألة الثالثة الأوراق المالية. الأوراق المالية هي عبارة عن صكوك تمثل مبالغ نقدية قابلة للتداول بالطرق التجارية، وتمثل حقا للمساهمين. هي صكوك، الصك يعني الأوراق التي تثبت، تقال لها الصك، تمثل مبالغ نقدية قابلة للتداول بالطرق التجارية، وتمثل حقا للمساهمين. هذه التي تسمى بالأوراق المالية. الأوراق النقدية هذه الأموال التي نحن نتعامل بها. الأوراق المالية أسهم وسندات، تنقسم إلى قسمين، أسهم وسندات. الأوراق التجارية كمبيالات، شيكات، واضح الآن، ومثل سند القبض، سند الصرف، هذه أوراق تجارية سيأتي معنا. هذه أوراق مالية. الأوراق المالية إما أسهم وإما سندات، إما أسهم وإما سندات. الأسهم، ما هي الأسهم؟ هي عبارة عن صكوك تمثل حصصا في رأس مال لشركة أو مؤسسة متساوية القيمة، غير قابلة للتجزئة، وقابلة للتداول بالطرق التجارية. هي عبارة عن صكوك تمثل حصصا في رأس المال للشركة أو المؤسسة متساوية القيمة، غير قابلة للتجزئة، وقابلة للتداول بالطرق التجارية. مثال: فتحت مؤسسة من المؤسسات التجارية، هذه المؤسسة من المؤسسات التجارية أحبت أن يكون لها شركاء، أحبت أن يكون لها إيش؟ شركاء. إما من باب رفع البطالة، تريد تحرك أيادي عاملة، أو من باب أنها عجزت، ما عندها المال الكافي، فتقوم بعملية عرض للأسهم، إما شركة اتصالات، إما شركة أسماك، إما شركة مصارف، إما غير ذلك من الشركات. تتنوع الشركات، فيبيعون السهم الواحد بمبلغ من المال حتى يصل إلى 5 ريال، 10 ريال، 100، 200، 5000، 1500، 2000 سهم. تدخل فيها أنت شريك مع هذه المؤسسة، لك حصة، شريك، تشتري 5 أسهم، 10، 100 سهم، والسهم الواحد قيمته 1000 أو 500 ريال يمني مثلا. فتدخل مع هذه المؤسسة أنت شريك، فلما نأتي إلى الأرباح تقسم المؤسسة الأرباح على حسب إيش؟ الأسهم الموجودة. نسبة هذه الأسهم في هذه الشركة مثلا 1000، أضرب مثال، وإلا هي قد تكون أكثر، 1,000,000 سهم، 1000، أنت اشتريت 100، فإذا أرادوا أن يقسموا الأرباح كم سيكون نصيبك منها نسبة؟ 100، 10%، يعطى لك 10%. ليش؟ لسهمك. هذا الذي يسمى إيش؟ بالأسهم. نأتي إلى السندات، هي ما يعرض للجمهور لغرض استثمار رؤوس أموالهم فيها مقابل فائدة مضمونة. هي ما يعرض للجمهور لغرض استثماري لرؤوس أموالهم فيها مقابل فائدة مضمونة. زاد بعض العلماء في تعريفها: هي ما يعرض للجمهور دينا لغرض استثمار رؤوس أموالهم. تأتي شركة من الشركات أو مؤسسة من المؤسسات تحتاج إلى مال، تحتاج إلى مال، انظر، لكن ما تحتاج إلى شريك، ما تريد أحد يشاركها، لكن تحتاج إلى مال. الفرق بينها وبين الأسهم، الأسهم تريد إيش؟ شريك. أما هذه الشركة مثلا ما تريد شريك، تريد تأخذ من الناس أموالا دين وتعطي لهم سندات على هذا الدين. دفعت لهذه الشركة 1,000,000، وهذا دفع 2,000,000، وهذا دفع 3,000,000، وهكذا. فتكتب لك هذه الشركة سندات، على أنك دفعت إيه؟ دفعت لها 1,000,000 ريال يمني. فتضمن الشركة ضبط، تضمن الشركة لك 1,000,000 هذه، تضمن الشركة لك 1,000,000 وتعطيك فائدة سنوية، وتعطيك فائدة سنوية تستلمها وأنت مرتاح. لكن إن تم طب الشراكة ليس لك نسبة، أنت لست مساهما بالأسهم، ولكن لك الدين الذي عليهم، يعطى لك هذا الدين. الفرق بينه وبين السهم إيش؟ السهم مشاركة، والسندات إيش؟ دين، دين تعطيها للشركة فتعطيك سند من هذه السندات، تتعامل معك بهذا السند، فتأتي في آخر السنة إذا احتاجت إلى إعطاؤك دينك تأتي لهذه الورقة سندات تعطي لك أمواله. واضح؟ ما الفرق بينها وبين الأسهم؟ الفرق بينها وبين الأسهم أن السهم يمثل جزءا من رأس المال، السهم يمثل إيش؟ جزءا من رأس المال. أنت لما تدخل بسهم أنت معناه شاركت في جزء من المال، من رأس المال. واضح؟ مال الشركة، وصاحبه يعتبر مالكا، صاحب الأسهم يعتبر مالكا لجزء من الشركة، بينما السندات يمثل جزءا من الدين للشركة أو على الشركة. فالشركة مدينة إدانة كاملة لهذا صاحب السندات. إذن هل أنا مشارك؟ لا، لست مشارك. إذن الفرق أن هذا مشارك وهذا ليس مشارك. ثانيا، أن صاحب السهم يملك حصة من الشركة فهو شريك فيها، ويتعرض للربح وإيش؟ الخسارة. يقال لك ما نضمن، قد يقال لك الشركة أفلست، سقط ماله، سقط ماله، وهذه تبع الربح والخسارة تبعا لنجاح الشركة، إن نجحت نجحت وإن خسرت خسرت. بينما صاحب السند له فائدة ثابتة استلمها بنسبة معينة، يقال له لك 2% أو 1% أو 5% يستلمها سنوية هذه النسبة، ولا تزيد ولا تنقص، وليست معرضة للخسارة، وليست معرضة للخسارة. طيب، الآن بعد تمثيل العملية الواضحة ومعرفة هذه الأسهم والسندات، ما حكم الشرع فيها؟ هل هي جائزة أم ليس جائزة؟ أولا، السندات، السندات مشتملة على فائدة، صح ولا لا؟ والسندات عبارة عن قرض دين، ومعروف عند القاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا. أجمع العلماء على أن هذه السندات التي تجر فائدة أنها محرمة، وهي من قسم الربا، من قسم الربا، حتى لو كان زيادة نصف، نصف الواحد، يعني حتى ليس واحدة، نصف الواحد تستلمه، أو حتى الفائدة عمل تجاري، إما تنقيص أجرة إيجار، إما معرض، إما بيت، إما تنقيص من سلعة قيمتها كذا فتنقص لك الشركة كذا لأنك أعطيت لهم سند دين، كل هذا لا يجوز، محرم التعامل بالسندات مع هذه الشركات والمؤسسات إلا في حالة واحدة، وهي عدم الزيادة والفائدة، وهذا ما تجده. أنت يضع ماله عند شركة وعند مؤسسة، مستحيل أن يضع ماله عند شركة، فالسندات محرمة، السندات هذه تعتبر محرمة. نأتي إلى حكم الأسهم، اختلفوا فيه. القول الأول قالوا أنه يمثل نصيب الشريك في الموجودات، يعني هم أجازوا الأسهم، لكن قالوا هو يمثل نصيب الشريك في الموجودات، أي له نصيب في هذه الموجودات. القول الثاني أنه حروب تجارة لا ينظر إلى ما تمثله هذه الأسهم، أنها عروض تجارية. لماذا؟ أنا الآن معي 100 سهم، جاء رجل أراد أن يشتري مني 10 أسهم، الآن هذا السهم هل هو عبارة عن نصيب مالي أم عرض تجاري؟ هنا الخلاف. لماذا؟ لأنه لو كان نصيبا ماليا أنا اشتريته بكم؟ 1000، أبيع لهذا 1000، ما يجوز لي أن أبيع له 2000 لأنه سيكون هناك تفاضل. وأما إن كانت عروضا تجارية أستطيع أن أبيع السهم 5000 لأنه عرض، مثل عرض الأقلام اشتريته 100 فأبيعه 300، مثل الجوال اشتريته 2000 أبيعه 10. وضحت الخلاف؟ نعم. فالأسهم الراجح من أقوال أهل العلم الجواز، لكن سيأتي معنا التقسيم. لكن ايش يمثل نصيب محدودا من المال؟ حصة موجودة ام انه عروض تجارية؟ الذي يظهر وهو قول الجمهور انه عرض تجاري، عروض تجارية. يعني يجوز لي ان ابيع السهم انا اشتريته 500، يجوز لي ابيعه 2000، 3، 10، لانه عرض تجاري، عرض تجاري. واضح؟ مثل عروض البضاعات، مثل عروض البضاعات. طيب نأتي الآن إلى التعامل بالأسهم بالنسبة للشركات. يعني هل يجوز لي أن أتعامل بالأسهم مع أي شركة أم هناك تفصيل؟ أولا، إن كانت هذه الشركة أعمالها مباحة ويؤخذ أن يأخذ صاحبها حصته من السهم، فهذه لا حرج منها والتعامل معها لا حرج. اتصالات، تعرفون الآن يمن موبايل معها أسهم، شركات الأسماك بروم وما أشبه ذلك معها أسهم، واضح الآن؟ أي مؤسسات من المؤسسات التي عملها مباح، أسماك، اتصالات، مثل هذه، زراعة، فلا حرج من ذلك. القسم الثاني أن يكون عملها على محرم، كان تبيع الخمر، صدر الخمر، واضح الآن؟ أو تعمل منكرات، أو تبيع مخدرات، أو تبيع أشياء محرمة، سجائر، تبغ، الدخان، المدعة وما أشبه ذلك. يعني شركات ومؤسسات تتعامل مع أشياء محرمة شرعا، هنا لا يجوز لك الدخول في هذه الأسهم. هذا من باب إيش؟ التعاون على الإثم والعدوان. فلا يجوز لك التعامل مع هذه الشركات التي تتعامل بأشياء وسلع محرمة، أشياء وسلع إيش؟ محرمة، ولا يجوز المشاركة معهم. القسم الثالث أن يكون العمل الذي تقوم به الشركة مباحا في الأصل، لكن هذه الشركات تتعامل بالربا قرضا وإقراضا. كيف العمل مع هذه؟ أنا الآن أتعامل مع شركة دخلت معها بسهم، طيب هذه الشركة تتعامل مع بنوك، عملها مباح، مثال اتصالات، واضح الآن؟ دخلت معها على أنها اتصالات، هذه الاتصالات تتعامل مع البنوك، تضع أموالها أو تقرض البنوك أو يقترض منها البنك، فتتعامل مع البنوك بإيش؟ بالقرض. تعرفون البنوك عملهم محرم، قرض سيجر نفع، ما أحد سيقرضك هكذا، ولكن عملها الأصل فيه أنه مباح. اختلفوا في هذه الشركات هل يجوز لنا أن نتعامل معها؟ القول الأول قالوا يجوز مع إخراج الزائد الربوي، مع إخراج الزائد الربوي. ماذا الزائد الربوي؟ يعني الذي ربحت منه هذه الشركات، ربحت منه هذه الشركات. قالوا يجب إخراج الزائد. طيب كيف سيعرفنا؟ في حرج من هذا القول، يعني كيف أعرف أن هذه الحصة حصتي، ولهذه الحصة كانت زيادة من البنك. القول الثاني قالوا لا يجوز، فهذه معاملتهم شبهة، ويستدلون بالقاعدة إذا اختلط الحلال والحرام ترك. ليه؟ للاختلاط، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيت سهمك رمى فأصابه ودخل الماء فلا تأكله، فلعله يكون قد قتله الماء. وإذا أرسلت كلبك المعلم فوجدت بجانبه كلبا غير معلم والفريسة موجودة ميتة فلا تأكل. لماذا؟ لاحتمال أنه الكلب المعلم هو الذي انقض عليها. واضح الآن؟ فهم يقولون فإذا دخل الاشتباه الواجب ترك هذه، لا يجوز. وهذا هو القول الراجح، أنه لا يجوز التعامل مع هذه الشركات التي تدخل معاملتها قرضا وإقرابا واقترابا من البنوك الربوية، وقل من تجد من يفعل هذا. يعني مستحيل أنك تجد شركة صافية، أكثر الشركات تستعمل هذا. بل أخبرني بعضهم، وهذه الذي تسمى بشركة الاتصالات يمن موبايل، أن أموالهم في البنوك، أموالهم في البنوك، والدليل على ذلك أن مبلغ الربح متساوي، 10 سنوات أو 8 سنوات وهم يستلمون المبلغ متساوي، 5000 5000 5000 على السهم أو أقل. يعني قال فوضعوها ولم يأتوا لنا، والشركة قد ربحت مليارات، ربحت المليارات. فأنا أنصحكم بأنكم لا تدخلوا مثل هذه الشركات اللي تتعامل مع البنوك. ما هناك شركة إلا ولها يد عبر البنك، ما هناك شركة إلا كذلك. بروم، شركة بروم للأسماك، هذه تتعامل أيضا مع البنوك، تتعامل مع البنوك، وهي شركة فاشلة، يعني أثبت فشلها. والآن الناس يستلمون على السهم 200 ريال أو 150، سهم تستلم عليه 150، إيش هذا؟ والأسماك غالية، أين تذهب الأسماك؟ فشركة فاشلة. فأغلب الشركات هنا إلا من رحم الله. فأنا أنصح لإخوانهم لا يتعاملون مع هذه الشركات التي تتعامل مع البنوك، لكن تدخل مع أخ في الله، مع مؤسسة، مع شركة مقاولة، نعم لا حرج. أما هذه المؤسسات الكبرى ما ستفتح هذه إلا إذا كان لها علاقة بالبنك، إلا إذا كان لها علاقة بالبنك. طيب، واضح الآن. الأوراق أن المالية، الأوراق المالية هذه تعتبر ورقة مالية، وهي الأسهم والسندات، وهي الأسهم والسندات. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.